الشيطان الرجيم. Mm-hmm. فدخلوا عليه فأخذوا قالوا يا Thank you. لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليه فلما جاء Yeah, I need to كيدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا Thank you. صدق الله.